تفسير الآية 36 من سورة المدثر. يقول تعالى: نذيرا للبشر، أي إنها لإحدى الكبر، جعلناها تحذيرا للناس ومنعا لهم عن فعل الشرور والمفاسد والأضرار، لأن أي عاقل يتذكرها لا بد حتما أن يحسن الاستعداد للنجاة منها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق القرآن، ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه، وإلا تعيس فيهما على قدر ما يترك من أخلاقه.